والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه السورة من السور المكية باتفاق، تقدم الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم وأنها أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المسلمين المؤمنين برحمة خاصة، هذا هو معنى البسملة المجمل. أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة، وتقدم الكلام هل هي من كل سورة آية أو آية من الفاتحة أو هي ليست من القرآن، وقلنا إن الإشكال قوي وأنه لا يحل إلا بجعلنا بعض القراءات البسملة من القرآن وبعض القراءات البسملة ليست من القرآن، هذا الذي يحل الإشكال أو يخففه. سأل سائل الجمهور قرأوا سأل سائل ونافع، وجماعة من القراء قرأوا سال سائل. فسأل سائل بعذاب واقع للكافرين، سأل سائل بعذاب. فإذا قلنا سأل بمعنى دعاء كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، سأل سائل بعذاب، وتكون الباء كقوله تعالى تنبت بالدهن، سأل سائل عذابا واقعا، تكون مؤكدة صلة. وإذا كان السؤال بمعنى عن الشيء تكون الباء بمعنى عن، إذا سأل بمعنى طلب، ودعا تكون الباء كقوله تعالى تنبت بالدهن. وإذا كان سأل بمعنى يعني استفهم وأراد أن يعلم فتكون الباء بمعنى عن، سأل سائل عن عذابه. إذا قلنا سأل تكون إما بمعنى الطلب أو بمعنى الاستفهام، وإذا قرأنا سأل يمكن تكون سأل من تخفيف الهمزة بمعنى سأل، فيكون فيها ما في سأل، ويكون فيه زيادة سأل يمكن تكون من السيل أو من السؤال، إذا خففناها وقلنا سال احتملت الكلمة أن تكون من السيل. سال سائل من السيل، واحتمل أن تكون من سأل وخففت الهمزة. وإذا قلنا احتملت في سال معنيين آخرين، وهو أن يكون من السيل، وقيل إن في النار واد يقال له سائل، فتكون سال سائل امتلأ وادي في في في في النار من أعوذ بالله من الأمور التي مهيئة لتعذيب الناس. ومحتمل أن تكون يعني توسع في العبارة، يعني أنه عد لهم من العقوبة الشيء الكثير كالسيل، لأن السيل يكون كثير ويكون مسرع، فكأن الكفار أعد لهم من العقوبة من كثرته وسرعته كما يكون في السيل، يكون كأنه أيوة. هذا العذاب واقع لا محالة للكافرين. هنا يمكن اللام تكون على بابها، ويمكن اللام تكون بمعنى على الكافرين. سال سائل بعذاب واقع على الكافرين. قالوا سال سائل بعذاب، هذا العذاب لمن؟ قالوا للكافرين، كان فيه جواب سؤال. سأل سائل بعذاب واقع، هذا العذاب واقع على من؟ على الكافرين. أو من أصحاب هذا العذاب؟ هو للكافرين. ليس له دافع من الله. هذا العذاب الذي يقع على الكافرين لا يدفعه أحد، ولا يستطيع أحد أن يقف في وجهه، لأنه من الله، والله القادر الذي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لا مرد لحكمه ولا قضاء لما أراد. وهم كانوا يقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، لم يقولوا فاهدنا إليه. وهذا أعوذ بالله عدم التفكير وعدم النضج. سأل سائل بعذاب عن عذاب، أو سألوا العذاب عياذا بالله، واقع هذا العذاب ليس له دافع ولا مانع، وهو صادر ومنشأه من الله تعالى، لأن الخلق خلقه، وأرسل لهم الرسل وبينت لهم الحجج والبراهين وطريق النجاة، فتبرموا عنها ولم يقبلوها. وعند ذلك لما جاءوا للقيامة جاءهم الندم وجاءهم النحيب والصياح في وقت لا ينفع الندم. ليس له دافع، ما يمكن يدفعه لا أي شيء. أيوة، هو من الله ذي المعارج، صاحب الطرق التي يصعد له بها بالعمل وبأعمال أهل الكون. المعارج جمع معراج، زي الدرج، وهو يستعمل دائما في المحسوس وهنا استعمل في الدرجات المعنوية التي تأتي بالأعمال الصالحة والطاعات. صاحب المعارج التي تعرج إليه الأعمال الطيبة التي لا تطلع إلا بالعمل الصالح. العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، الكلم والعمل الصالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. الكلم الطيب لا إله إلا الله، فإذا قالها الإنسان أعماله الصالحة ترفع، فإذا لم يقل لا إله إلا الله لا ترفع على أقوى التفاسير. إذن إليه يصعد الكلم الطيب. الآية للمعارج، قيل المعارج السماوات لأن محل طلوع الأعمال والملائكة والأرواح الطيبة، وقيل المعارج الطرق التي يذهب بها الملائكة وخلق الله الذي يذهب إليه ويأتي، والله تعالى مستو على عرشه بائن من خلقه. السماوات والأراضين في يده صاروا من حبة خردل، وهذا الجانب كثير من الناس انحرف فيه وهو باب الأسماء والصفات، نرجو الله العافية. والعمل الصالح الله ذي المعارج الطرق التي يأتيه العمل منها، سواء كان المعراج الذي يطلع به الملائكة أو الأرواح أو السماوات، لأن كل سماء فيها خلقها ويعرج من سماء لسماء. تعرج الملائكة جمع ملك، والملائكة خلق خلقهم الله مطبوعون على العبادة كما نحن مطبوعون على التنفس، هم يعبدون الله كالنفس، ونحن الآن نتنفس ألهمنا الله النفس، هما ألهمهم الله العبادة ولم يجعل فيهم شهوة للمعاصي ولا شيء، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وعندهم قدرة هائلة وقوة خلقهم الله بها، ولا يأكلون ولا يشربون ويتشكلون ولا تحكم عليهم الصور كما قيل. فجبريل لما رأه نبي الرحمة عنده 600 جناح ولا أيوة، أغشي عليه حتى أخذه وغطه صلوات الله وسلامه عليه. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج الملائكة والروح، الروح فيها 3 أقوال. القول المشهور أن الروح هو جبريل، وهذا معروف، نزل به الروح الأمين على قلبه. القول الثاني أن الروح نوع من الملائكة يراقب الملائكة اللي علينا ولا يروهم، كما أن نحن لا نرى الملائكة اللي علينا، رقيب وعتيد اللذان يكتبان علينا. فالروح جنس من الملائكة يراقب الملائكة الذين يكتبون علينا ويعملون، ولا تروهم الملائكة التي تراقب علينا. وقيل الروح هو ملك كبير لا يعلمه إلا الله. نعم. تعرج تصعد الملائكة والروح جبريل أو هذا الجنس من الملائكة أو الأرواح التي كتب الله لها الصعود على قول ضعيف. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هنا اختلف المفسرون ما المقصود ب50,000 سنة. ولذلك لما سأل الرجل ابن عباس قال له طيب ما معنى قوله تعالى مقداره 1,000 سنة؟ قال له أنا سألتك. قال له وأنا سألتك. فقال له ابن عباس هما يومان ذكرهما الله، الله أعلم بهما. هذا حبر الأمة. قال بعض العلماء هذا على الكافرين الذين أغرقوا في الكفر والمعاصي، بدليل أن يوم القيامة على المطيع كصلاة فريضة خفيف. وقيل في يوم لو عديناه بحسابنا في الدنيا كان هذا اليوم يساوي 50,000 سنة من عدنا نحن للأيام. وقيل هذا اليوم، اليوم الذي تعرج فيه الملائكة والروح إلى السماء، لو عديناه بمقياسنا نحن هذا العروج يكون 50,000 سنة أيضا. وقيل الأمر نسبي، الحزين الأيام تكون طويلة عليه والمسرور الأيام تكون قصيرة عليه، فقصارهن فطوالهن مع السرور قصيرة وقصارهن مع طوال، يعني مع الآلام والطوال هذا قيل. وقيل هذا هو عمر الدنيا 50,000 سنة، ولا ندري ما بقي منها ولا ماذا هم منها. فاصبر يا نبي يا صبرا جميلا لا شكوى فيه ولا عتب ولا تضجر ولا تقصير في الطاعة. الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا تعب ولا تضجر. ولذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال الشاعر أصبر ولا تضجر من مطلب فآفة الطالب أن يضجر. ولا يمكن الإنسان أن ينال الفضائل إلا بالصبر، الفضائل تحتاج إلى الصبر، السيادة تحتاج إلى الصبر، لأن الفضائل الصيام يحتاج صبر، الصلاة تحتاج صبر، بذل المال يحتاج صبر، زيارة المرضى تحتاج صبر، التغاضي عن زلات الإخوان تحتاج صبر. ولذلك المتربي يقول بيتين، يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. والسؤدد من حصر في النفس والمال، الجود يفقر والإقدام قتال. وما فيه سؤدد إلا بالإقدام وبالجود. كبريات الفضائل الإقدام والجود. و الشاعر يقول إن السيادة في اثنتين فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد حمل المشقة واحتمال أذى الورى. حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. إليه جل وعلا، أيوة، يوم كان مقداره 50,000 سنة، سواء عمر الدنيا وسواء على الكفار وسواء صعود الملائكة، لو عد بأيامنا لكان 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، أصبر على ما تلاقي من الكفار من قولهم لك ساحر شاعر كاهن، ومن أذيتهم لك ووقفهم في وجهك وتشويهم لما جئت به مع أنه الحق الذي لا لبس فيه. إن الكفار يرون هذا الذي هي القيامة بعيد وما يقع بهم أنه لا يكون ويستحيل، ونحن نراه قريب، لأن كل ما هو آت آت وهو قريب، ولذلك قال إن الساعة قريب. نعم، إنهم يرون القيامة أو العذاب بعيد ونراه قريب، قريب وسيأتي يوم تكون السماء كالمهل. هذه أمارات قيام الساعة، لأن قيام الساعة لها أمارات ولها علامات كبرى وعلامات صغرى، والله تعالى خوف من القيامة وحذر من أهوالها وأمر بأن الإنسان يستعد ويأخذ زاده قبل أن يذهب إلى الآخرة، فإنها لا يوجد شيء إلا قدمت به من الدنيا. الآخرة ما لم تقدم به من الزاد لا يوجد في الآخرة شيء. الآخرة فيها حسنات وسيئات، والحسنات عملتها في الدنيا والسيئات عملتها في الدنيا. فيا عبد الله، الآن ينبغي أن تنتبه لهذه الآيات. كيف؟ يوم تكون السماء كالمهل. المهل فيه قولان، القول الأول أنه دردي الزيت، الزيت إذا كان آخره الذي ينزع يكون زي المسود وملون شوية، وقيل هو ما يذوب من الفضة يكون عليه ألوان. المهل هو الزيت أو الفضة المذابة، الزيت الذي آخره أو استعمل حتى أصبح زي الخاثر، نعم، سمى دردي الزيت، أو الفضة المذابة تكون لها عليها لمعان وعليها ألوان. يوم تكون السماء كالمهل، هذه بدايات القيامة، وتكون الجبال العهن، قيل الصوف وقيل الصوف المنفوش وقيل الصوف الملون، أيوة، الصوف المنفوش الملون أحمر وأخضر وأصفر. فهذه الجبال بقدرة الله تعالى تكون كأنها جبل، لكن لما تأتي فإذا هو صوف مبعدة أجزاء عن بعض، ما هو مكتل مع بعض، منفوش. ثم تأتيه الريح وتفتته فيكون هباء، الجبل كله يذوب ويكون كالهباء، وهو ما يقع من الغبار من النافذة إذا كانت عليها الشمس، تشوف شيء تظنه، فإذا جئت لا تجده شيء. ولا يسأل ولا يسأل، كلهم قراءة. أيوة سبعية الجمهور. ولا يسأل يوم القيامة الصديق إذا رأى صديقه، أو الوالد إذا رأى والده، أو الابن إذا رأى ابنه، أو الأخ، ما يسأله. قيل لأن كل واحد مشغول بنفسه، لأن الموقف غاية في الخطورة وفي الصعوبة. ولما قالت عائشة قال لها الناس يحشرون عرات، قالت واسوأتا، قال لها الأمر أعلى وأفخم. الناس كل واحد اللهم سلم سلم، إذا كانت الرسل أهل العزم كل واحد يقول لست هناك، اذهبوا لي فلان اذهبوا لي فلان، فكيف بمن هو غارق في المعاصي؟ إذن لا يسأل أحد أحدا عن أي شيء، لأن كل واحد مشغول بنفسه. وقيل لأن كل شيء مكشوف، ما يحتاج أحد يسأل. أهل النار علاماتهم في وجوههم، وأهل الجنة علاماتهم في وجوههم، وكل شيء واضح، ما يسأل أحد أحد، لأن الأمر منجلي وواضح. أو الناس في كرب وكل واحد مشغول في نفسه. يبصرونهم أي ينظرون إليهم، كل واحد ينظر إلى الثاني. يتمنى المجرم الكافر لو يفتدي، لو يتمنى الكافر لو يفتدي من عذاب يومئذ، يومئذ نافع ومعه جماعة قرأوا يومئذ، والجمهور قرأوا يومئذ، ولا يختلف المعنى. بنوا منعوه من بنوه على الفتح أو جره يوم، يقع فيها هذا يومئذ يومئذ. نعم. يود المجرم في ذلك اليوم لو كان يستطيع أن يملك الدنيا ويعطيها لينجو من العذاب ببنيه وصاحبته، صاحبته زوجته وأخيه وفصيلته أبناء عم لزم وإخوانه وأعمامه، الفصيلة القرابة القريبة جدا التي تؤويه تضمه إليها، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يا عبد الله قبل أن تقف في هذا الموقف حاسب نفسك، يا عبد الله هذا الموقف خطير، أنت الآن لا تكلف بما لا تستطيع. أوامر آتي منها ما استطعت، ونواهي اجتنبها، أوامر آتي منها ما استطعت، نواهي اجتنبها، لأن النهي ما فيه تعب، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. بعدين تسعد في الدنيا وترحم في الأخرى. لكن الذي لا يبالي والحلال عنده ما حل في اليد، وينظر كما شاء ويتكلم كما يشاء ويمشي كما يشاء ويتمتع في الدنيا ولا له شغل، وإذا مات فإذا هي الصلاة صفر، الصوم صفر، التعامل مع الوالدين صفر، مع الجيران مع الأقرباء. آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا، نحن الآن في الدنيا، ينبغي أن ننتبه. ونبي الرحمة ورد عن روى عنه أبو هريرة: حجبت الجنة بالمكاره، حجبت الجنة بالمكاره، غض البصر، كف الأذى، بذل المال، بذل الجاه، كف اللسان، سك الأذن عن سماع الحرام، مسك الرجل واليد عن لمس الحرام والمشي للحرام. ما يمكن الإنسان أن ينال الجنة إلا إذا كابد، ولا يمكن أن يقوى الإيمان إلا بالمكابدة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا قال بعض السلف: كابدت الإخلاص 20 سنة، بعد ذلك وجدت طعم العبادة. جلس 20 سنة يكابد الإخلاص، فبعد قال أن كابدت الإخلاص هذه المدة أصبحت إذا عبدت ربي أجد طعم العبادة، أجد لذة العبادة ومتعة العبادة. أما الذي ينهمك في المعاصي يريد يصلي عشان ينتهي من الواجب، ونبي الرحمة يقول له: يا بلال أرحنا بها، وجعلت قرة عيني في الصلاة. المعاصي هي التي تدمر، تقسي القلب، وتحول بين الإنسان وقراءة القرآن، وتحول بينه وبين الصدقة، وتحول بينه وبين الصف الأول، وتحول بينه وبين أن يبر بوالديه. المعاصي خطيرة جدا، تزيل النعم. ما رأيت شيئا أشأم من المعاصي. شؤم المعصية يكون في العمر وفي المال وفي الولد وفي ولد الولد. لو كنا نعرف شؤم المعصية لا نعصي، نخاف، نخاف على مصالحنا الدنيوية من المعاصي. لكن إذا كان الإنسان لا يبالي وبعدين مات يندم. الذي لا يبالي إذا مات يندم. فنحن الآن الأمر سهل، أوامر ننفذها، نواهي نجتنبها، وإذا نمنا أو نسينا أو اضطرنا الله يسامحنا. ما رأيت أجمل من هذا الدين. نعم، كلا، ليس الأمر كما يقول وما يريد. إنها لظى، إن حرف توكيد ونصب، والهاء اسمها لظى، بدل أو ما هي، أو هي مرفوعة، نزاعة أو نزاعة للشواء. وهل نزاعة حال؟ وانقرأها حفص عن عاصم: نزاعة، نزاعة. والجمهور: نزاعة. تكون خبر إن، إنها نزاعة، أو تكون حال مؤكدة على قراءة حفص. والحال تأتي على 17 حالة، كثير ما يدور جملة ومفرد وجملة فعلية وأسمية، وهو يدور كثير لأنه الحالة التي عليها الإنسان وقت صدور الفعل منه أو وقوعه عليه أو ملابسته له. ونحن الحقيقة نحتاج إلى هذه المادة جميعا. إنها لظى، نزاعة للشواء. الشواء فروة الرأس أو الجلد أو أطراف الجلد، أطراف اليدين والرجلين، أو الأعضاء التي ليست بمقتل، صدته في الشواء. يقال الأعضاء التي ليست مقتل الشواء، ويقال الشواء لفروة الرأس ولأطراف جسم الإنسان. فهذه النار إذا وضع فيها الكافر أول شيء تنزع فروة الرأس، ثم تنبت، ثم تنزع وتأخذ ما على الأعصاب والجلد اللي على الأيدي وعلى الجسم، نرجو الله السلام والعافية. تدعو هذه النار من أدبر، أدبر عن الحق وأدبر عن الإيمان وتولى ولم يقبل، تدعو الكافر. النار تدعو الكافر، كيف تدعوه؟ قيل تناديه باسمي، يا فلان تعال أنت من مني، وقيل تدعوه بمعنى تأخذه. يكون توسع في العبارة. من أدبر عن قبول الحق في الدنيا وتولى عن سماع القرآن والدروس والمواعظ، والله يقول في الآية الأخرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول. لا بد للمسلم أن يستمع، ويستمع يتبع أحسن ما سمع، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أصحاب العقول، بخلاف الذين لا يبالون، الذين أخبر الله أنهم لا يبالون ولا يستمعون ويخوضون مع الخائضين ويكذبون بيوم الدين. قال تعالى لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. المشكلة أن الأمر غيب الآن، الأمر غيب، وبعدين الدنيا النار محفوفة بالشهوات، النار محفوفة بالشهوات، الملاهي والملاعب والشراب والنوم والأكل والنظر والفسحة، حجبت النار بالشهوات. قال العلماء من اقتحم حجبات الشهوات دخل النار، ومن اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولما سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول جهنم. ومن جمال القرآن وجلاله وإعجازه أن المقابل لها هي كبريات أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. قد أفلح المؤمنون يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون يقابلها نخوض مع الخائضين. و قوله لم نكن نطعم المسكين يقابلها والذين هم للزكاة فاعلون. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب مبارك ليدبروا، يطلعوا الكنوز الموجودة فيه. عندنا هذا الكتاب محفوظ، ولا تقع قضية على وجه الأرض إلا وهي مبينة فيه. لما لا نفتخر ونتجمل وندعو العالم لأن ينقذ نفسه؟ كيف أمة الإسلام تكون في الخالف وهي عندها هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. كفى حزنا اللام هات لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح. نرجو الله أن يتوب علينا. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. جمع فأوعى، جمع كل ما رش يجمعه، وبعدين عنده مستودعات ومخازن يحط فيها الوعاء يمليه ويجمع فأوعى. بعدين قال لا تكي فيوكي الله عليك، والله ما نقص مال من صدقة. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة؟ البذل لا ينقص المال، لكن الله تعالى ضمين لنا الرزق. فالبحث عن الرزق قال العلماء لقوة الضمان، بحثنا عن الرزق لقوة الضمان، لأن الله قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فقوة الضمان هي اللي تجعل كل واحد ما ينام يبحث عن الرزق، وإلا الإنسان يقوم بالأسباب ويعلم أن رزقك يبحث عنك، يبحث عنك الرزق. لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لكن نبحث عنه عن طريق الحل، ولا يكون في قلوبنا المال، لأن الإنسان إذا امتلأ قلبه من محبة الدنيا لا يجد الخشوع. القلب واحد وحيث يشغل، فإذا امتلأ القلب من محبة الدنيا تدخل في الصلاة لا تجد خشوع، ترابي، تسرق، تنجش، تغش. ولذلك نرجو الله أن لا تكون في قلوبنا هذه الدنيا. ولذلك إياكم والدنيا، يعني جمع فأوعى، جمع كل يوم يجمع. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. لأن ترى ورثتك أغنياء خير من أن تراهم حالة يتكففون الناس. لكن ما تعمل هذا عن طريق الحرام، ولا تجمعه ولا تدفع منه الواجب عليك من النفقة ومن صلة الرحم ومن الزكاة. جمع فأوعى لم يدفع زكاة، ولم ينفق نفقة واجبة، ولم يصل رحما. أما الذي قام بالزكاة وصل رحمه ما هو لازم كل ماله يعطيه، هذا يسمى صدقة نافلة أجرها عظيم لكن لا تجب. في فرق بين النافلة والمندوب، من فعله يؤجر ومن لم يفعله لا يأثم، لكن الزكاة النفقة الواجبة صلة الرحم لا، هذا يعاقب عليه. جمع فأوعى، جمعه من غير حله وأوعاه عن الواجب، هذا الذي سبب له المشكل. جمعه من غير حله وأوعاه ومسكه عما يجب عليه، نرجو الله العافية. إن الإنسان، جنس الإنسان خلق هلوعا، هلوعا فيها كلام كثير. قال بعض السلف أحسن تفسير لها ما فسرها به ربنا، إذا مسه الشر وإذا مسه الخير هذا هو الهلوع، هذا هو بيان الهلوع. أحسن تفسير لها هذا. ولا يوجد شيء أضر على الإنسان من الشح، وكل مشاكل أهل الأرض من الشح، وأحضرت الأنفس الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تستر بالسخاء من كل عيب فإن العيب يستره السخاء. نبي الرحمة ما يأتي أحد عنده شيء لا أعطاه إياه، حتى ورد في أثر ضعيف أن امرأة أرسلت له ولدها وقالت له قل لرسول الله اعطيني ثوبه، ففسخ ثوبه وأعطاه إياها، وأذن للصلاة وهو لا ثوب عنده. فكانت إحدى أمهات المؤمنين تقول له كيف تعطي ثوبك وما يبقى عندك ثوب، فقال له ربه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما من إحدى أمهات المؤمنين محصورا عن الصلاة. أيوة. لا يعطيه، لا يأتي أحد يسأل شيء عنده إلا أعطاه إياه بأبيه وأمي. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلا المصلين. يا سلام، المصلون هؤلاء استثنوا من هذه المشكلة الكبيرة والحمد لله. إذن الإنسان إذا رأى المال يمنعه، وإذا فقد المال يجزع ويحزن. إلا المصلين، جمع مصلي، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتسقل الإيمان وتكثر الحسنات وتهون على المسلم أمور الدنيا، لأن نبينا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. إلا المصلين، فهؤلاء ما هم في هذه الصفة، صفتهم يعني مستثنون من هذه الصفة، لأن الله تعالى اصطفاهم وأكرمهم وجعلهم يصلون، ومن صلى صلاة حقيقية نهته عن الفحشاء والمنكر.